السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن. يا هلا المشايخ، حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، حياكم الله يا أخوان. يا مرحبا وسهلا بالجميع، حياكم الله. شيخ علي، لبيه يا شيخ. لباك الله وحياك. نحن شيخ رحنا إشارتك. الله لا يهينك، الله لا يهينك. شوي ونبدأ، بس خلنا دقيقتين ثلاث كذا يجتمع أكبر عدد ممكن ثم ننطلق إن شاء الله. شو رأيك؟ اللي تبي شيخنا. الله لا يهينك، شوي بس وننطلق. سم. حياكم الله يا مشايخ. سلمك الله. شيخ عبد الله منور، حكي الشرقية كذا منورين ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك يسلمك. طبعا هذه من التحيز المناطقي. أهم شيء يدخل علينا الشيخ علي حوشنا ذحين. خليه هنا الله يعيننا بس. يا مرحبا مشايخ، يا مرحبا. الشيخ علي يقول شوي على ما يدخلون بقية الزملاء ونبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم شيخ. نبدأ يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله شيخ غالب. حياك الله شيخ عبد السلام. هلا والله عبد الرحمن، يلا حي عساك طيب، شلونك؟ الله يحييك جميعا. والله نستفيدكم كلكم والله. الله يجزاك خير. الله يسلمكم ويبارك فيكم. ننطلق يا شيخ. تم شيخنا. طيب. اللهم اشتغل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله عشر الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء، أن يجعله من اللقاءات المباركة النافعة المثرية لنا جميعا. والحقيقة مثل هذا اللقاء أنا أشوف أنه الأهمية بمكان، و ربما ما سيطرح فيه أنا من خلال يعني حديثي من بعض الزملاء، أعتقد أن ما سيطرح فيه لن يوجد عند يعني غيرهم، يعني أقصد ممن مثلا هم يشار إليهم في التحقيق. أو لماذا؟ لأنه قد زاولوا التحقيق في الكتاب الذي نشترك فيه مما له يعني أشياء خاصة به، من مراجع خاصة، من طريقة خاصة، من مسالك خاصة. فلأجل هذا كان هذا التميز ممن زاول العمل من الإخوة. والحقيقة أن هذا اللقاء يندرج كما ذكرت من قبل تحت قول الإمام النووي رحمة الله عليه، لما قال إن مذاكرة حاذق في الفن أنفع من مطالعة ساعات بل أياما، أو كما قال رحمه الله تعالى. ومن سيتكلم بما يفيد إخوانه يعني هو أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأنا أعرف أن مجموعة من الإخوة بفضل الله عز وجل ومنة قد قاربوا على الانتهاء، وما أتوا إلا لأجل النفع لإخوانهم وطرح تجاربهم. الحمد لله مجموعة من الإخوة قارب على الانتهاء، وآخرين انتصفوا، وبعضهم في البدايات، والبعض ربما يعني الآن فتح القلم وبدأ يعني، وهم القلة إن شاء الله عز وجل. وسيكون اللقاء بعد مشورتكم على شكل نقاط، نبدأ بالنقطة الأولى باعتبار بدايتها، وإن كان الأكثر قد انتهى منها وهي النسخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى أشاوركم فيها، إما التخريج، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التوثيق، ثم بعد التوثيق ننتقل إلى العناوين، ثم بعد العناوين ننتقل إلى الجوانب اللي تتعلق بالتراجم، ثم بعد التراجم ما يتعلق بالأشياء التقنية بشكل مختصر ومعتصر. الحقيقة ما نريد يا مشايخ أن يطرح إلا الشيء الذي فيه تجويد واختصار للطريق، تجويد واختصار. فربما بعض الإخوة قد يعني عالج بعض الأمور أيام بل يعني ربما أسابيع، ثم يعطينا خلاصة تجربة تختصر علينا هذه الأسابيع وهذه الأيام. وهذه من بركة هذه اللقاءات، وإن شاء الله عز وجل أنها تثمر للجميع، تثمر للجميع في الدنيا وفي الأخرى. لعلنا نبدأ مشايخ بحول الله وقوته وعونه وتسديده في القضية الأولى من حيث الزمن، وهي قضية النسخ. ومن كان عنده شيء في هذا الموضوع، تجربة أو فكرة أو شيء من قبيل، يبادر بها ويطرحها، ثم لا نطيل في هذه النقطة اللي هي قضية النسخ، لأني أحسب أن الجميع والأغلب قد انتهى منها. ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى، فيعني المشاركة ستكون للجميع، للجميع، وبالأخص الإخوة الذين قد انتهوا أو قاربوا من الانتهاء أو قد قطعوا شوطا يصلح أن ينقلوا فيه تجربة مفيدة. نبدأ مشايخ، استعينوا بالله، الشيخ غالب، الشيخ الزاع، الشيخ كذلك الشيخ عبد الله فقيه، ما شاء الله تبارك الله، سأل الله عز وجل ينفع به، والإخوة جميعا المجال مفتوح. تفضل يا شيخ. شيخ غالب، شيخ هزاع، تفضل. مرحبا يا شيخ، السلام عليكم وبركاته، حياكم الله. السلام عليكم وبركاته، الله يبارك فيك، الله يجزاك جميعا، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنسخ، أنا عندي نقطة قبل النسخ، اللي هي المقابلة على طبعة التركي الورقية وليس على النسخة الموجودة بالشاملة، لأن بعض الأخوة قد يعني يظن أن النسخة الموجودة في الشاملة تطابق النسخة الورقية، وهي في الحقيقة ما تطابق إلا من حيث نهايات الصفحات فقط. أحسنت. أيضا نقطة أخرى اللي هو الضبط، ضبط الشكل في النسخة الموجودة بالشاملة أحيانا تخالف النسخة الموجودة في النسخة الورقية، فلا بد أن الواحد يعني يرجع للنسخة الورقية عند المقابلة قبل أن يبدأ بمقابلة النسخة المخطوطة حتى يتأكد من سلامة النص. شيخ غالب، شيخ غالب، مما يتعلق بهذا أحيانا يكون عندي يا شيخ حذف كلمة في النسخ الخطية أو إضافة كلمة، وينبني على ذلك تغير في إعراب الكلمة التي بعدها. يعني مثلا كان موجود مثلا في نسخة التركية حرف من للجر، نعم، فحذفت حرف الجر صارت منصوبة، لابد أن ينتبه. نعم. هنا نعم الضبط مهم جدا، وهذا تكرر معي كثيرا يا شيخ، تكرر معي كثيرا. طيب. إما أني أحذف كلمة بناء على النسخ الخطية ويكون نعم عندي تشكيل مختلف. تفضل يا شيخ أكمل. صحيح. بعد ما يقابل ويتأكد من سلامة النسخة الموجودة عند الآن في الوورد أنها مطابقة للنسخة الموجودة في النسخة الورقية في من ناحية الضبط ومن ناحية السلامة، يعني عدم سقوط كلمات وكذا، يبدأ يقابل عدد النسخ الأصل ثم بقية النسخ. هذا ما يتعلق بالنسخ. وأظن أن شيخ غالب مطالبين ب يعني ألا يقل في الكلمة الواحدة عن ثلاث نسخ، يعني المقابل عدد نسخ الحد الأدنى المخطوط، يعني قصدك؟ نعم المخطوط. نعم شيخ، نعم. لا نتكلم عن النسخة اللي هي قبل النسخ، يعني قبل مقابلة المخطوطات. اي نعم. طيب الإخوة من عنده مشاركة في هذا الجانب النسخ؟ اي نعم. اول شيء جزاك الله خير شيخ علي على حرصك وعلى حرص الزملاء جميعا على هذا الاجتماع، صلى الله جل وعلا يجعل هذا الاجتماع النافع. كم من وصية في الحقيقة، فأنا أوصي الأخوة جميعا وأوصي نفسي بكثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل العون والتوفيق. الطريق طويل والأعمال كثيرة، والإنسان يعني يعتري ما يعتري من ضعف ويعني انشغالات، فإذا لم يكن عونه من الله فتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالله والأخوة بسؤال الله عز وجل العون. وأيضا صراحة اغتنام الوقت، يعني العمل كثير جدا جدا، فالذي يعني ما زال لم يقطع شيئا كثيرا، فوصية له في هذه الأيام القادمة مع الإجازة أن يغتنم وقته وأن يكثف جهده وأن يركز برنامجه على رسالته. الوقت صراحة يعني ضيق على هذه الأعمال كثيرة. أما ما يتعلق بالنسخ، فأول أمر ضروري أيها الأحبة أن يكون المخطوط مطبوع عندك ويكون على طاولتك تقلب يعني نظر فيه كل بين فترة وفترة. الحقيقة ما أخفيكم أني انتهيت من الأعمال وفي آخر مراحل الرسالة قاعد يعني أعنون وراجع الأشياء الشكلية، فأنظر فإذا بكلمة يعني كأنها تشكل علي، فأضطر أني أرجع المخطوط مرة ثانية مع أني قابلت كذا مرة، لكن قرب المخطوط يعزز فهمك، يرجعك يجعلك ترجع بسرعة إلى الموطن المشكل. هذا أمر. الأمر الثاني من الأشياء المهمة، ترى مشيخ ذكرها سابقا بس إني أنا أجدها يعني تتكرر علي في رسالتي، الفروقات الغير مؤثرة، الفاء والواو هذه يا جماعة ما تذكر، وإن فإن لا تشير لها إلا إذا كان الفرق مؤثر، لأنها كثيرة ومزعجة في الحواشي. أيضا من الملاحظات اللي أحبها تجي عندي خاصة في طب وكابي تقدم في تقديم وتأخير. مثاله فيه خلاف، تجي في النسخ الثانية خلاف فيه، فكيف تشير لها؟ الحقيقة أنا كنت أسوي إيش؟ أول أمر أقوس قوسين هلالية في المتن على فيه خلاف، وأنزل تحت أكتب في النسخ الأخرى أقوس خلاف فيه. بعد العمل ومشيت رأيت أن القوسين هذه اللي في المتن يعني مزعجة، ودك أنك ما تثبتها، خلي المتن صافي إلا ما أضفته بمعكوفتين اللي هي ما في زيادة في النسخ الأخرى، لكن الهلالية هذه اجعل أي إشارة للفروق اجعلها في الحاشية حتى يعني يستقيم المتن ويكون الكلام يعني منساق حتى يعني في النظر. أيضا أيها الأحبة من الأشياء المهمة، وهذه صراحة حصلت لي واضطريت أن أعيد الوصف، المخطوط اللي عندنا، المخطوطات اللي عندنا عليها وصف الوصف هذا كان اجتهادي في بادي الأمر، مو يعني تحليلي كامل من الجلدة إلى الجلدة المخطوط اللي عند كل شخص منا. أنا لما بديت أقابل اكتشفت مخطوط عندي في الظاهرية وهو معتمد عندي، وجدت فيه زيادات يعني اعتمد طبعا للشطي، هي عليها تملكات الشطي، كان الشطي أي حديث يورد بالسند واعتمد على المسند، هذه الزيادات ليست من المغني. وأيضا وجدته ينقل عن شيخ الإسلام وينقل ابن القيم ومقحمة في المتن، فاضطرت أني أرجع أعيد وصف المخطوط اللي كنت وصفته قبل في الخطة اللي قدمناها القسم. هذا جعله في البال مشايخ في قضية وصف المخطوط. أيضا من الأشياء المهمة في ضبط المتن أثناء التحقيق، أي شيء يشكل عليك في الحديث ارجع لكتب الحديث، خاصة إذا أحال ابن قدامة على المورد الحديث مثل قال أخرجه في سنن أبي داود، خاصة ترجع شوف النسخ شوف الشروح، هذه تعينك على فك العبارة المشكلة إذا كانت النسخة اختلفت فيها. في الحديث ارجع لكل الروايات تتعلق بهذا الحديث، وربما ابن قدامة أصلا لم يشر لذكر الحديث بلا ذكر لا للراوي ولا للمخرج. في مثل هذا أنت ارجع لكل الروايات، ابحث الحديث تخريجا، ربما تجد ابن قدامة أصلا أخذ هذا الحديث ليس من الكتب التسعة، ممكن اعتمد على مثل بعض الأجزاء الحديثية فتشير أنت إلى هذا. فمهم الرجوع حال الإشكال في الأحاديث إلى كتب الحديث. أما الإشكال في المتن يعني الفاظ ابن قدامة، فمن الأشياء اللي استفدتها صراحة الرجوع لكتب المذهب، يعني مرة لقيت عبارة في طبكابي هي نسخة الأصل عندي كانت مشكلة، فرجعت كل كتب المذهب على خلاف طبكابي فأيقنت أن هذه عبارة خاطئة، ما أثبتها، أثبت خلافها في النسخ الأخرى. أيضا من الأشياء أيضا موجودة صيغ الترضية والتصلية والترحم، هذه لا أشار إليها مشايخ لأنها كثيرة يعني ما يتعلق بالنسخ، والله أعلم. جزاك الله خير. طيب يا مشايخ، من عنده أيضا ما يتعلق بذلك إضافة أو استدراك أو ملاحظة تفضل. تفضل مشايخ، في أحد عنده شيء ولا ننتقل نقطة أخرى؟ أنا المشايخ عندي ملاحظة واحدة فقط، وهي ألا يستعجل في حذف الفروق بين النسخ، إن قد يحتاج إليها الإنسان بعد الانتهاء من بعض الأعمال. أحسنت الشيخ. أنا عندي على هذا مداخل، أنا عندي شيخ نسخة كامل العمل بجميع الفروق، ثم قسمت طبعا في البداية مقسم العمل إلى ستة ملفات. هذه لها فوائد، منها أنه يعني أحفظ لها، لأن تعرف إذا صار ملف كبير يتعرض للأشياء الطوارئ التقنية أكثر من غيره. والشيء الثاني أني حفظت جميع العمل في ملف لوحده، لكن هذا فيه الفروقات بس كاملة، ثم بدأت في المجزأ اللي هو ستة أجزاء بدأت أحذف ما أراه غير مناسب، اللي أقطع أنه غير مناسب، وفي أشياء أشك فيها فأرجعها أيضا، لأنه أحيانا تظهر لي عند تخريج الحديث أنه غير مناسبة أن الراجح حذفها، أو أحيانا ما تظهر لي عند التخريج لكن تظهر لي عند التوثيق الفقهي. وتفضل يا شيخ، هذا إكمالا لما ذكرت فيه. نعم صحيح، هذه يعني أنا بعد انتهاء مثلا التخريج والتوثيق يظهر أني حذفت بعض الفروق، يظهر أن أنا غالبا في بداية العمل ما أثبت كل الفروق، فهذه الفروق استفدت منها كثيرا، فتستطيع أنك ترجح بينها الآن. لذلك الاستعجال في حذف الفروق قد يجعلك تكثر الرجوع للمخطوطات. لذلك لو كما ذكرت الشيخ علي، إنه لو جعل ملف كامل فيه كل الفروق أو فيه أكثر الفروق المؤثرة التي يعني قد يستفاد منها. والله أنا أقول شيخ يستحسن، أنا عندي نسخة من رسالة كاملة فيها كل الفروق حتى غير مؤثرة، بس إني مخليها على جنب هذه واشتغلت على الملفات الأخرى. هاي زين، هذا أولى. ما يذكرني. باقي شيء يا أصحاب الفضيلة الإخوة جميعا؟ طيب، هذا ما يتعلق بالنسخ والنسخة الحقيقة اللبنة الأولى، وزي ما قال الشيخ صراحة نقطة الشيخ عبدالله فقيه مهمة، أنه لا نبادر بحذف الأشياء التي نرجحها، أحيانا يكون عندنا شك فنبقيه، هذا الشك ينقطع إما بالتوثيق الحديثي أو التوثيق الفقهي إلى آخر. طيب، بعد ذلك يا مشايخ ننتقل لما يتعلق بتخريج الأحاديث والآثار. طبعا عندنا تخريج وحكم الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة. ما يتعلق بهذا الموضوع المهم من تجويد واختصار، لعلنا نسمع من المشايخ ما يفيد في هذا. تفضل مشايخ، الشيخ غالب، الشيخ الزاع، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله الربيعة. الشيخ عبد الله الربيعة ما سمعنا صوته، ترى عنده تجارب، انا مسجل عندي من الشيخ عبد الله الربيعة اشياء يعني مفيده للغايه، لكن بدنا نسمع صوته ترى الان. مشارك عند الشيخ عبد الله الربيعة، تفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. الله يرحم الله خير عليكم باخيكم، والله ما من زود التجربه. لكن ما يتعلق بالتخريج، أصلا أنه التخريج العادي المعروف، لكن في بعض الأشياء تكون خافية. ابن قدامة بعض الأحيان ينقد ألفاظ لا تجدها موجودة في الكتب المسندة، ما تجدها إلا في كتب المذهب كالتعليق، ككتب الروايات وغيرها، بل من النوادر أنه مر بي حديث لم أجده عند أحد، وما وجدته إلا في تهذيب الأجوبة لابن حامد ومسندا من رواية عبد الله، وليس هذا الحديث موجود في مسائل عبد الله ولا في العدل. فيتنبه لهذا، يعني قد ينقل ابن قدامة أحاديث إنما رويت عن طريق الحنابلة كأبي بكر الخلال وغيره. هذا يعني هذا ما يتعلق في هذا. في أيضا أمر آخر تقريبا هذا الآن عندي في الأحاديث هذا الشيء، ويتحفنا الأخوان ونطهر شيء ذكرته لكم. شغالب، جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة للتخريج عندي اللي هي نقطة مثل ما ذكر الشيخ عبد الله، اللي هي العناية بألفاظ الحديث التي يريدها ابن قدامة. أحيانا ابن قدامة يخرج الحديث بلفظ معين، لكن الحديث مثلا هو في الصحيحين، لكن اللفظ المسوق في المغني موجود مثلا في سنن أبي داود، فلا يكتفى في هذه الحالة بالتوثيق فقط من البخاري ومسلم. يعني لابد أن الواحد يعني يهتم بالألفاظ التي يريدها ابن قدامة خصوصا، فيقول مثلا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له كذا ينص. أيضا نقطة أخرى، أحيانا ابن قدامة يغفل ذكر الصحابي الراوي للحديث، فيستحسن أن يورد اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. أيضا بالنسبة للتوثيق، التوثيق لا يكون إلا فقط بمجرد ذكر الرقم بدون ذكر الكتاب والباب. وبالنسبة للحكم على الأحاديث، في نقطة يعني قد يقبل عنها البعض، أن بعضهم يوثق من كتب العلل في الحكم على الحديث، مثلا فيقول مثلا قال أبو حاتم مثلا لا يصح. أبو حاتم أحيانا في كتب العلل هو يتكلم على إسناد يعني بعينه، فهذا يأتي وينقل هذا الحكم على الحديث برمته بشكل كامل، فيضعفه ويحتج بأن ابن أبي حاتم ضعف هذا الحديث. وابن أبي حاتم أحيانا يضعف أحاديث في الصحيحين لأنها رويت من طرق ضعيفة، لكن كنص الحديث الحديث صحيح. فينتبه لهذه النقطة، لابد أن يكون الحكم ممن يحكم على الحديث بشكل كامل مثل النووي والبيهقي، في الغالب أنهم يحكمون على الحديث بنص ومتنه بدون النظر في طرقه. يعني في نقطة اللي هي أيضا الحكم إذا اختلف عند المتقدمين ومتأخرين، يعني قد يكون مثلا صحها مثلا البخاري ودارقطني مثلا وضعف مثلا ابن حجر وكذا، هذه يعني هل الواحد مثلا يوازن بين الطريقتين، أو مثلا يذكر من صحح ومن ضعف ويكتفي بهما، أو لا بد أن يرجح. أنا في هذه الحالة أذكر من صححه ومن ضعفه ولا أرجح في هذه الحالة، خاصة إذا اختلف الحديث يعني اختلافا كبيرا. والله أعلم، هذا ما عندي. صحيح والتضعيف أذكر سألنا الشيخ بالشايع كذكرون المشايخ، قال الشيخ إذا كان خلاف قوي بالتصحيح والتضعيف يعني يستحق أنه يقيد ويذكر، يقول فقدم ما ترجح إليك، لترجح لك إن كان الحديث صحيح يقول فقدمه ثم نذكر من أشار تضعيفه. هاي صراحة جادة جيدة أن الإنسان يعني يلتزمها. جزاك الله خير شيخ خالد، جزاك الله خير شيخ عبد الله. كرر يا شيخ الزاع وش قال الشيخ الشايع؟ الشيخ الشايع سألناه في اللقاء عندما وهمت أو أني أنا سألت على الخاص والله أني ناسي. نعم. قلت الشيخ مرات أجد في الحديث من صحح ومن ضعف. نعم. قال إن كان ظهر لك أن الخلاف قوي في التصحيح والتضعيف فاثبت الخلاف وقدم ما ترجح إليك. كان مترجح أن الحديث صحيح قدمه، هو صحح فلان فلان فلان فلان وهناك من ضعفه واذكرهم. نعم. كان التضعيف أقوى فقدم التضعيف ثم اذكر من صححه بعد ذلك. طيب في شيء آخر الشيخ عندك يا شيخ الزاع؟ أنت مفيد تراك في الحديث مهم. مشايخ ما أدري عاد، أنا صراحة يمكن مشايخ الباقين خاصة لهم معاملات مرة مسمحة، حنا حق العبادات حديثنا كثيرة، فضروري تكون الجادة منضبطة من أول رسالة إلى آخرها. أن جادتك واحدة تذكر يعني الاكتفاء بكتب التسعة، جيد أن يذكر مع الستة الإمام أحمد، يعني إذا كان الحديث عند أصحاب السنن فيذكر الإمام أحمد معهم. يعني هذا صراحة أنا التزمت الجادة هذه وأشوف أنها جيدة، نذكر المسند في غير الصحيحين. أيضا أذكر كما ذكر الشيخ خالد الرقم، من الترتيب يكون بالالتزام، ترتيب أبو داود الترمذي ماجة النسائي، النسائي بن ماجة، اي نعم النسائي بن ماجة، اي نعم صح، ثم المسند. ايضا من الاشياء المهمه دائره البدء بما بدا به بقدامه، هذا ترى من المنهج قد يقول احسنت البدء بما بدا به بقدامه. نعم اي نعم. من الاشياء اللي اشكلت علي ثم مسكت جاده فيها اللي هي إذا وجدت في الـ، أنا طبعاً أذكر السند وأذكر من خرج ثم أذكر السند اللي عليه مدار، يعني إذا كان الحديث عند أصحاب السنن أذكر مداره عند أصحاب السنن ثم يعني أسوق السند إلى من رواه من الصحابة. كان في علة أذكر العلة والتزمت بالتقريب لابن حجر، لأن إذا ما التزم بالتقريب سيكون مشكل، مرة تكون على منهج متقدمين مرة تكون منهج متأخرين بالتصحيح والتضعيف، يعني ذكر العلة في الراوي. ثم أذكر من حكم على الحديث من أصحاب من النقاد وال يعني أصحاب الفن. الإشكال مو في المرفوع، الإشكال الحقيقة في الآثار الموقوفة، الآثار الموقوفة يقل أنك تجد من حكم عليها. وتذكرون الشيخ خالد خشلان يقول لابد أنك تحكم، الشيخ بن مهدي يعني كأنه أخف من الشيخ خالد اللي أنا مشيت عليه، إن بانت لي علة ذكرتها وإن بان لي صحة ذكرتها، إن أشكل علي ولا لا صحة ولا ضعفا، ولأن هذا صراحة يعني الحكم على الحديث يعني مهم باب نحن الفقهاء، يحتاج لعناية وناس مهتمين ولهم دراية. عن إذنك يا شيخ الزاع، مما يعين في هذا الشيخ واستفدت منه كثيرا ولعل الإخوة أيضا يعني يستفيدون منه، كتاب اسمه العتيق. هذا يا أخواني من أنفس الكتب فيما يتعلق بأثار الصحابة، من أنفس الكتب، جامع ويورد الحديث ويحكم الآثار ويحكم عليها. العتيق موجود في الشاملة الجديدة، كتاب العتيق هذا إخواني من أعظم وأنفس الكتب التي جمعت أثر الصحابة، والحكم عليها حقيقة فيه اعتدال، ما عنده يعني مسألة تشدد أو كذلك تساهل. وفضل الله عز وجل كثير من الآثار اللي أبحث عنها أجدها فيها. أهم شيء أنت لو وجدت بس لفظ الأثر، أحيانا بالقدامة ما يورد لفظ الأثر، يقول وكرهه مثلا ابن عباس. أنت إذا وصلت إلى لفظ الأثر قد وقعت الآن على يعني شيء كبير، نصف الجهد راح. بعد ذلك إذا وجدته في العتيق وقد حكم عليه، يعني إن كان عندك ملكة تستطيع أن تحكم، أو تجد من حكم عليه غير صاحب هذا العتيق، لأن العتيق إلى الآن غير مشهور، فبيقولك من هو العتيق هذا، لكن هو زي ما تقول بيفتح لك نافذة إلى أنه صحيح ولا ضعيف. شوف الألباني لعل حكم عليه، شوف البيهقي، شوف كذا إلى آخره. ومن الأشياء التي تعين أيضا في مسألة أثر الصحابة تخريج السنن الكبير للبيهقي، تخريج السنن البيهقي. إذا وجدت الأثر عند البيهقي، أنا أستفيد صراحة من تخريج الإخوة في اللي هو طبعة التركي، يعني يتصل لك الطريق، حتى لو كان اللفظ مو موجود عند البيهقي، لكن يحيلون على مثلا موطأ مالك، يحيلون على مسند أحمد إذا كان موجود، إلى غير ذلك. والكلام طويل في هذا الباب، لكن تفضل شيخ هزاع كمل. جزاك الله خير. طبعا بذكر الألباني، يعني تنبيه مشايخ، ترى منهج أن نذكر نقاد متقدمين، يعني ما معاصرين لا يذكروا. الشيخ خالد شدد موضوع هذا، أنا عندي رسالة كلها ما ذكرت الألباني إلا في موطن واحد إنه ما وقف على هذا الأثر، وأنا تابعته قلت لم أقف عليه وشهدت بكلام الألباني. من الأشياء المهمة ممكن أشار لها شيء غالب، مرات ابن قدامة يذكر لك المتن فقط. مشايخ ما يخفى عليكم، ترى الفقهاء يهتمون بالحديث المورد، يعني على سبيل المثال الحنابلة يستدلون بحديث بلفظة حديث هي في المسند، ونفس الرواية في الصحيحين لا يستدلون بها لمراعاة لفظة وردت في المسند. هذه من الأشياء المهمة، لا تعزو للفظ في الصحيحين. وابن قدامة ذكر يعني لفظ، يعني اللي يقصده أنه يعني يهتم باللفظ الذي أورده ابن قدامة، زيادة لفظ أو نقص لفظ اختلاف الروايات يهتم بها. من الأشياء اللي أشكلت علي في ربط التخريج، يوم تقدمت في العمل لا أذكر حديث، يعني خرجت أقول سبق تخريجه وسبق تخريجه سبق، يوم جيت أرجع للرسالة برشت. صراحة من الأشياء المشكلة هذه في أخي أبو عبد الرحمن سن. أنا يا شيخ ملتزم بحاجة ولا تخلفت الحمد لله من أول رسالة إلى تقريبا آخرها، اللي هو شيخ سبق تخريجه في المسألة وحط رقم المسألة. احنا عندنا ترقيم فقط، ترقيم المسائل، وهذا شيء مهم. عندنا الترقيم ترقيم المسائل فقط. فقط سبق تخريجه في المسألة مثلا 500 سبقت، حتى لو كان عندك الحديث يا شيخ هزاع ترى يحول عليك أنا برقم المسألة. مثلا أنت المسألة عندك مثلا رقم 15 أقول سبق تخريجه، تشوفني أحيانا أتصل عليك شيخ هزاع أقول حكمت عليه وش قلت ولا لا، أقول في بداية التخريج ثابت سبق تخريجه في مسألة رقم 15 مثلا، أو غير ثابت سبق تخريجه في المسألة 15، وإن كان في الصحيحين أقول متفق عليه سبق تخريجه في المسألة واحدة على المسألة، أو في أخرجه البخاري سبق تخريجه وهكذا، ومسلم مثله، وغير البخاري ومسلم المتفق عليه ثابت ولا غير ثابت، ثم حول على ما سبق برقم المسألة. وأحيانا ما يكون في رقم مسألة مثل الأبواب، بدايات الأبواب مثلا باب الربا والصرف، أقول سبق تخريجه في بداية باب الربا والصرف، أو في الفصل الأول من باب الربا والصرف إلى آخره. هذا أيضا مداخلة، تفضل شيخنا. لأن هاي صراحة مشايخ تعبتني والله، فلحالة بهذه ذكر الشيخ علي هي اللي أنا صراحة التزمتها مؤخرا، بس مهم أن الواحد الآن أثناء بحث أنه يقيدها، حتى ترموه في الحديث، حتى أيضا في عزو الأقوال سبق من الإشارة المسألة، يعني ابن قدامة يبني على مسألة سابقة قررها، فلحالة عليها جيد أنك تربط يكون في ربط، لأن هذا أيضا من المنهج. جزاكم الله خير، هذا ما عندي في التخريج. فيه بعض النقاط مشايخ اللي هي الرجوع لرسالة الدكتوراه في تخريج حديث المغرب بالقدامة، مجموعة الرسائل موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية. أحسنت. كذلك تخريج البعداني. هذه مهمة يا شيخ، الرسائل العلمية مهمة. نعم. والوصول إلى الرسالة من مما يريح كثيرا. صحيح. أي نعم. أيضا في نقطة أخرى اللي هي سوق الأسانيد. أنا أشوف الشيخ هذا الخشلان في رسالة الدكتوراه ما يسوق الأسانيد، فقط يكتفي بالتخريج. حتى في مناقشة الشيخ راشد الخنين انتقده الشيخ السنيدي، قال أن سياق الأسانيد ليس من صناعة الفقيه، كأن الشيخ راشد يعني يسوق الأسانيد. أنا ما طلعت على رسالته كاملة، لكن يعني سوق الأسانيد يعني يطيل التخريج ويثقل يعني الهوامش ويتعب الناظر. لو نتفق على طريقة واحدة، على الطريقة اللي سلكتها، يعني ما أسوق الإسناد إلا عند الضرورة جدا، إذا اضطريت أني أسوق الإسناد، لكن في الأصل ما أسوق الإسناد، أخرج ثم أبين الحكم. ما أدري شو رأيكم شيخ. إذا كان على مدار الحديث، ترى المدار يعني على ثلاثة رجال غالبا. تعرف الشيخ هزاع ما شاء الله، يعني سطر سطرين ظني نقل الشيخ هزاع نقل المصنف بن أبي شيبة في المغني. والله شيخ الإطالة. لا شيخ عندك المتفق عليه والبخاري مسلم، هذه متفق عليه ما يحتاج أسانيد. أخرجه البخاري والرقم الحديث، أخرجه مسلم رقم الحديث، لكن غير الصحيحين والله قد يحتاج الواحد إلى سوق الإسناد حتى يبين أن علته فلان. أنا أتوقع أن في هذه المسألة لن نتفق على جادة، الآراء فيها تختلف. شيخ نتجاوزها جل، نتجاوزها. لا لا آثار مشايخ مهم، ذكر المتن أقل أضعف الإيمان أن نذكر المتن. لأن شيخ هزاع شفي تفسير مهم، شيخ هزاع أن إيش إذا قال أبو قدامة كريهة ابن عباس، فأنا أسوق اللفظ المتن عشان يتبين، حتى أحيانا أكون أنا واهم فلا يعني أقول إيه سم إيه أو مش نفس الشيء مشايخ. لو أنك ذكرت رقم الحديث رقم الأثر، يعني اللي بيتأكد بيقرأ اللفظ أو بيرجع نفس الرقم. أنت أخرج شيبة في رقم كذا. أحيانا ابن أبي شيبة هو يبوب يقول باب من كره كذا، ثم صحيح. يذكر آثار ومنهم ابن عباس. صحيح. أنت إذا وثقت الآن يعني أثر ابن عباس بالرقم، من يرجع سوف يعلم أن ابن عباس كره هذا الشيء. لكن سوق الأسانيد يعني أنا أشوف فيه إطالة جدا، يعني يثقل الكتاب والله أعلم. تدري يا شيخ غالب، مهما أطلت مثلا في سوق الأسناد على مداره كما قال الشيخ الزاعي، هم ثلاثة رجال في الغالب مثلا، لن يكون أطول من شغل الشيخ التركي. شفت شلون شغل التركي؟ لو كان الحديث متفق عليه ما يقل عن خمسة أسطر يمكن، لكن حنا الحمد لله اختصرنا فإنه يكفي الرقم، يكفي الرقم. حنا نعم. نجيب أشياء مهمة للناظر ولو كان عنده نوع اختصاص يعني. وهو على كل حال يقول الشيخ عبد الله فقيه، لن نتفق على هذه القضية، فالأفضل نتجاوزها، هي إشارات الحقيقة، ونبغى العصارات التي تنفع فيما يختصر ويجود. إذا كان هناك أيضا يا مشايخ شيء يتعلق بالتخريج والحكم على الأحاديث والأثار، طبعا ما يخفاكم اللي هو الموسوعات الإلكترونية مثل سلمكم الله جامع الكتب التسعة، والثاني اللي هو ما يتعلق بالحكم على الأحاديث خاصة المرفوعة، شو اسمه؟ دروس سنية ولا باحث الحديثي، باحث الحديثي. أي نعم، وجامع خادم الحرمين، هذه استفاد منها ولا تغفل. وأيضا كتب الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يختصر لك صراحة كثير من مسألة مظن الحديث والحكم عليها وكلام النقاد فيها. فالشيخ الألباني صراحة لن يستغنى عنه في مسألة اختصار الطريق، في مسألة اختصار الطريق. إذا في أخواني إضافة أو شيء مهم، لأن عندنا التوثيق هذا هو البحر الذي يخصنا الحقيقة في تخصص الفقه. فإذا كان هناك إضافة مهمة ننتقل. أنا أؤكد على اللي ذكره الشيخ عبد الله الربيع، أنه إذا لم يوجد الأثر أو الحديث في كتب السنة أو كتب المصنفات، إنه يرجع إلى مصادر ابن قدامة في الفقه، سواء القاضي ويعلى او ابو الخطاب او حتى الشافعيه، يعني بعض الاثار ما وجدتها الا عند ابن الصباغ او الطبري في طيب الطبري في التعليق هكذا، هذه استفاد منها. لا مشايخ عندي نقاط لو تأذنون لي. تفضل شيخ عبد الله. اول شيء اذا قال ابن قدامه وروي عنه صلى الله عليه وسلم مثلا تحريم كذا، فأنت تجد أحاديث مختلفة الرواة، يعني تجد عن ابن عباس عن ابن مسعود وهكذا، حديث تجده صحيح وحديث تجده ضعيف، هل ألتزم بأن أذكر جميع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أكتفي بالرواية الصحيحة؟ وكذلك يقال هذا الكلام إذا كان حديثان صحيحان لكن أحدهما في الصحيحين والثاني في غير الصحيحين، تعلمون في غير الصحيحين أحتاج من حكم بصحة الحديث أني أذكره، فوش رأيكم في هذا؟ فعلا ترى مرت عليه شيخ عبد الله كذا مرة، والله يكفي واحد يا شيخ، أنا إذا مر علي كذا أي حديث صحيح خلاص يكفي أكتفي به. صحيح أكتفي بالصحيح، إذا جاني واحد صحيح خلاص أكتفي به خلاص. لا صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ عبد الله أنا أقول الشيخ يعني مثل ما ذكروا مشايخ، بس في تنبيه مهم، يعني إن وجدت في كتب ابن قدامة يعني في غير المغني اللفظ الذي استدل به ابن قدامة فهو أحرى، إن لم تجد وكانت المسألة في مورد الحنابلة شوف وش لفظة الحنابلة في هذا الحديث وش يستدلون به، حتى يعني يكون الحديث في مورد الاستدلال فعلا. تعرف أنت الحنابلة مرات يستدلون بحديث ليس يعني ليس الحديث الذي هو في الصحيحين. تنبيه مهم جدا. جميل. أمر ثاني اللي هو الآثار التي يسوقها أو يذكرها ابن قدامة، يقول وروي عن ابن عباس وعن عمر وعن كذا، أنا ما أدري بعض الأحيان يغلب على ظني أن ابن قدامة لم يقف على الحديث في الكتب المسندة، لأني أرجع إلى الكتب التي نقل منها كالإشراف وابن عبد البر، فنفس العبارة التي يذكرها ابن المنذر يذكرها ابن قدامة، فمشكلة هذه الأحاديث الآثار قد لا تتعب وأن تجد يعني إسنادها أو لفظها أو كذا، مثل هذه أنا بالنسبة لي أقول يعني لم أقف على هذا الأثر وذكره فلان في كذا وكذا مثلا، ما أدري أنتم مش جادتكم في هذا. أنا شيخ الرسالة العلمية هل ذكرت شيء طلعت عليها في هذا الموضوع؟ كتب التخاريج مثلاً. اللي أقف عليها يقولون لم نقف عليه مثلا. لا الرسائل الصدق اني ما وقفت عليها حتى الان الرسائل، إيه لان مهمه يا شيخ ترى بعض المرات يذكرون هم لفظ الاثر، وترى الرسائل هذه يعني مع جوده بعضهم لكن ترى تختلف باختلاف الباحثين، ذاك بعضهم يفوته شيء كثير يعني حتى في السنة. نعم قد يفوتهم لكن في الغالب هم متخصصين في الحديث، هم خرجوا حديث وآثار المغني، فالحقيقة اللي ما تقف عليه وحتى صاحب الرسائل أحيانا أنا أسألهم يصير ما وقف عليها. طبعا الشيخ غالب ما شاء الله عليه راح لمكتبة الملك عبد العزيز وأخذ ما يختص به، فاللي يستطيع أنه يأخذ من مكتبة الملك عبد العزيز ما يختص به فهذا الحقيقة يعتبر ضروري في تخريج الحديث والآثار، لكن ما تفضلت به يا شيخ عبد الله أنه إذا لم تقف عليه وتتبعت ولم تقف عليه لم أقف عليه، لكن ذكره ابن المنذر ومن عبد البر مثلا وصلى الله عليه ذكره يعني بلا إسناد، إن كان أسنده ابن المنذر لأن ابن المنذر يسند أحيانا في الأوسط خاصة فتقول رواه ابن المنذر ولا يخفاك هذا شيخنا، لكن إذا ما وجد فعلا ما في أقل من أنك تذكر من ذكره، إذا ما وجدت من رواه ما في أقل أنك تذكر من ذكره، من سبق ابن قدامة ليس من تأخر عنه، من سبق ابن قدامة تقول ذكر فلان وفلان. طيب مساك في شيء مهم ولا ننتقل ترون؟ لا عندي شيء أخير الله يبارك فيكم. إذا قيل سبق تخريجه في مسألة كذا وهذه المسألة متعلقة بقسم من قبلي، من ذكرت يا شيخ علي أنك فقط تقول أمة ثابت ولا ضعيف تقول سبق تخريجه في كذا، أنا سألت الشيخ بن المهدي عن مسألة قريبة من هذه وهي في ترجمة الأعلام، قلت كثير من الأعلام في غير قسمي يعني موجودة ذكروا سابقا، قال لا أنت تلتزم بذكر العلم في رسالتك، عاد وقت الطباعة يختلف الأمر، لكن ما دام في رسالتك ترى هذا مخالف المنهج يا شيخ عبد الله، ترى هذا مخالف المنهج، المنهج نص على التراجم أنه إذا كان سبق ترجمة فيكفي الإحالة عليها ولا لا يا شيخ الزاع؟ طبعا هذا ترى تناقشنا مع الشيخ قبل فيها، وانا شفت المنهج الاسلم هو اللي ذكر الشيخ بن المهدي، أنت على قولتهم التراجم موجودة يا مشايخ اللي في قسمي بدفع لكم بحول الله. لكن أقول ليس نصة ما علينا في المناقشة، لكن ليس نصة في المنهج. إذا كان منصوص المنهج خلاص أنا ليش عني نفسي أيوة. منصوص. لكن في الحديث هل هذا منصوص يا جماعة؟ هل في الحديث هذا منصوص؟ لا أنا أظن هذا أظن هذا في الإعلام فقط. الآن في الإعلام أذكر منصوص، أما الأحاديث فمثل الأحاديث أنا مثلا يعني الأحاديث خرجت مثلا جمع كثير كبير من الأحاديث، ما يعجزني أني أخرج أيضا هذا الحديث. فإذا أحلت إلى بعض الأحاديث كمنهجي في مسألة الإعلام ليش أضطرب؟ هذا مستساغ يعني، أقصد إذا كان فقط على المناقشة أمرها سهل، أمرها سهل. أنا خرجت مئات أو يمكن أكثر من ذلك من الأحاديث في هذه الرسالة، فالحالة معتادة ومنصوص عليها في التراجم، المنهج واحد. على كل حال هي يعني قضية قد تختلف، بعض الناس قد يكون عنده لا والله أنا بوثق احترازا، لكن عن نفسي والله ألتزم بما ذكر في المنهج خاصة في التراجم، ولا حديث ماشي على نفس الطريقة كذلك. شيخ علي سم ترى في التراجم ما ذكر، قال الترجمة للإعلام غير المشهورين المذكورين في المتن عنده أول ذكر الله. أيوة أول ذكر الله كان مذكور عندك، إذا كان مذكور عندك ما في لك ما أول ذكر لهم يا شيخ، هذا ترى عرف أكاديمي يعني، أنت ذكر عندك في الجزء الأول يعني في رسالتك المقصود، ما عاد ترجم لمرتين ثانية في الرسالة. إيه عند أول ذكر لهم في المشروع ولا في الرسالة؟ لا هو ذكر هنا في المذكور يقول لك عند أول ذكر لهم. إيه تناقشنا مع الشيخ خالد بوضوح هزاع أبو عبد الرحمن، تناقشنا مع الشيخ خالد الخشلان بوضوح في هذه المسألة، وقال يوضع مكنز أو يعني ملف للإعلام الذي ترجموا في الرسالة السابقة حتى يحيل إليهم الباحث الذي سيأتي لاحقا. ما تناقشنا بأي شيخ بوضوح إلا الحمد لله. هي صح كلام، بس ترى أنا أقول حتى كلام الشيخ بالمهدي يعني أنت تحتاط لنفسك. أبدي اللي بيحتاط عادي بيحتاط، لكن أنا بالنسبة للي فهمته بيقين من الشيخ خالد ومن أذكر أنا كنت معهم في كتابة المنهج يعني في الإملاء، يعني أذكر هذا اللي فهمته إنه يحال على من سبق خلاص، ما دام ترجم في في في الرسالة السابقة أحيل عليها وصلى الله وسلم. لأنه ترى يا إخواني لو بحتاط في كل قضية عندي من العمل ما يكفيني في الرسالة، فالاحتياط أحيانا إذا كان الوقت واسع والعمل مثلا قليل، وقد تختلف باختلاف الرسائل. عند مثلا بعض الإخوة في العبادات عندهم حديث وآثار كثيرة، يعني لو بيقفون حتى على ما سبق تخريجه ويخرجونه طال عليهم الطريق، فربما المسألة نسبية بعد في الطول والقصر والاحتياط، ما هو كل الواحد بيحتاط. ننتقل يا مشايخ ولا نقف أيضا نزيد؟ بس قبل هذا الشيخ غالب، بس ذكرت يا شيخ علي إنه إن حياك الله يا شيخ غالب، الله يحييك. طريقة يعني الاستفادة من تخريج أحاديث وآثار المغني، هل متيسر أني أروح المكتبة وكيف طريقة المغني؟ أنا بالنسبة للرسائل يعني أول شيء مريتها مكتبة وأطلعوني على بعض الرسائل، هذا في القديم أو أول بدء المشروع. جميل. لكن أخذت أسماءهم وبحثت عنهم وجدتهم في اللي في الفيسبوك واللي بالتويتر وكذا، تواصلت مع واحد وجزاه الله خير، ما يعني ما منع يعني أعطاني رسالته. وبعد ما انتهت من رسالته أنا نصيبي تقريبا فيها 4 رسائل. هنا قلت له عطني رقم خويك الثاني اللي بعدك، فأعطاني رقم. رسائل شيخ غالب الله يساعدك. إيه والله 4 رسائل. فتواصلت مع الثاني وقال لي بشرط إنك ما تنشر، قلت خلاص أبشر فأرسل لي. والحين أنا ما زلت بالثاني يعني الثالث والرابع إلى الآن، وبعضها موجود على الشبكة يا شيخ ولا شيخ منهم. كيف يا شيخ؟ أقول بعضها موجود على الشبكة، بعض هذه الرسائل موجود. يمكن واحدة ترى واحد بس اللي يعني نزل رسالته، لكن البقية أكثرهم ما نزل شيء. وهي وبعضها موجود في مكتبة الملك فهد الوطنية والجامعة الإسلامية أيضا، وبالجامعة الإسلامية. لكن لو تتواصل مع واحد من اللي خرجوا ممكن يعني صحيح. ترى إذا موجودة في مكتبة الجامعة ترى الحصول عليها سهل. الشيخ عبد الله أنا كذلك تواصلت مع الباحث اللي في القسم المختص فيه، وكنت أتواصل معه فيما لا أجده في الأحاديث والآثار أتواصل معه ويفيدني، إما وجده ولا يكون ما وجده فأصير اطمأنيت الآن إني أنا ما وجدته وهو ما وجده، أنا ما كنت أرجع له إلا فيما يشكل علي مما لم أجده، والحصول على الرسالة والله هذا جيد إذا قدر ما طلبت منه إسلامية. والله ما طلبت منه، ما كنت أرجع له فيما يشكل علي. إيه. وهو مستأنس، هو مستأنس قال براجع أنا العلم اللي كتبته، بالعكس كل ما يشكل عليك شيء يرسل لي. إيه نعم. طيب يا إخواني ننتقل نقطة أخرى، إيش رأيكم؟ بس نعم. بعد إذنكم شيخ قاد لو العنوان دقيق للرسائل تذكره بالضبط. إيه نعم دقيقة بس أقرأ في العنوان. بالنسبة للرسالة إخوان أنا تواصلت كذلك مع الزميل اللي عنده رسالة التخريج ورفض مبارك إنه يعطيني، فقال مثل ما قال الشيخ علي قال لي إذا احتجت شيء وأفيدك، لكن أعطيك الرسالة لأنه يقول إحنا ناويين نقرأها على فلان. يا جماعة يا مش أخي نشح أحدهم فأعطوني اسم الرسالة وإن شاء الله نحاول الحصول عليها. هذا ما له حق، ما له حق الناس. إيه إن شاء الله مالك. الشيخ عبد الله ترى الطريقة هذه زينة، بحيث الواحد ما يرجع إلا فيما يشكل عليه، يصير بعد هو يستفيد والله الواحد والله. الشيخ خلنا نقصر الطريق على المشايخ ويستفيدون. الرسالة إذا كانت مبذولة بين يديك أنت لا تنظر إلى الرسالة إلا بعد ما تخرج تبحث. أحسنت. طيب إذا الواحد عبد الله باقي شيء مشايخ ولا ننتقل لنقاط كثيرة؟ ترى باقي شيء في شيء طيب. سويت أنا بس أشير له إذا كان سبق تخريج الحديث هو في الصحيحين أو في أحدهما ما أشير له أنه سبق تخريج، أبعد أذكر الرقم وأختصر على نفسي. جيد طيب الحمد لله. يعني الأخير يا شيخ هزاع ما سمعت الأخير شيء. إذا كان حديث سبق تخريجه وهو في الصحيحين أو في أحدهما ما أقول سبق تخريجه وروح أربطه في أي مسألة، أخرج على طول ما خلص. أي أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن ترى عليها ملحظ هذه شيخ، أحيانا شيخ يكون اللفظ في الغالب إذا تكرر بعدين يكون باختصار أو يكون إيش بذكر الشاهد فقط، فأنت لما تقول متفق عليه وتحل على رقم المسألة أنت ستضيف فائدة أخرى للقارئ أنه يرجع للحديث بتمامه. مثلا أنا أشوف ابن قدامة ما يذكر الحديث في أول شيء تاما مثلا أو بلفظه الأتم ثم بعدين يقول كما جاء في المتفق عليه ويذكر شاهد من الحديث أو لفظ من الحديث، فأنا لما أحيل على السابق وأطرد في ذلك أضيف فائدتين، فائدة أنه الحديث مثلا متفق عليه أو في البخاري في مسلم، والفائدة الثانية أنه أحيل على موضوع السابق لعل فيه إضافة أو فيه فائدة أو فيه وجه دلالة أو في غير ذلك. وعلى كل حال الأمر سهل. طيب بعد ذلك يا أصحاب الفضيلة ننتقل للنقطة الحقيقة الأهم، أنا أودي أبدأ فيها عشان لو انتهى الوقت أو زي كذا ولا أنا أخذنا شيء يعتبر هو الأهم الحقيقة، هو الأهم وهو في لب وصلب البحث الفقهي اللي هو ما يتعلق يا مشايخ عندنا الآن ما يتعلق بالتوثيق الفقهي، عندنا ما يتعلق أيضا بالعنونة، عندنا ما يتعلق بالتراجم وقد مررنا عليها باختصار، عندنا ما يتعلق أيضا بالأشياء التقنية توقع أيضا فيه سيذكرون الإخوة أشياء مهمة، لكن نبدأ بالأهم اللي هو ما يتعلق بالتوثيق الفقهي، ما رأيكم؟ جيد خلنا نبدأ بالإجماع طيب. طيب نستعين بالله عز وجل ونبدأ ما يتعلق بالتوثيق الفقهي وهو على شقين، الشق الأول ما يتعلق بالمسائل المجمع عليها والشق الثاني ما يتعلق بالمسائل الخلافية، فنبدأ بحول الله وقوته بالمسائل الإجماعية ونستفيد من المشايخ من خبرتهم جزاهم الله خير يعتصر لنا ما يفيد في مسألة التجويد والاختصار. تفضل يا شيخ هزاع. المسائل صراحة المسائل الإجماع من قدام لفظة فيها مشكل خاصة لا نعلم فيه خلافه، فجيد المشايخ أن الواحد يعني يحاول يعمل ذهنه في تصور المسألة تصور دقيق، مرات المسألة تكون مرتبطة بكذا فرع ذكرها ابن قدامة ثم يقول لا تكون نعم في خلافا أي لما تعرف اللي يقصده ابن قدامة أقرب مسألة ولا كلها ولا، فأثناء البحث أنت تجد المسألة ليست محل إجماع، الإشكال مو من المسألة مو محل إجماع، وش مور ابن قدامة يقصد أي صور المسألة التي يحكي فيها إجماعا، فهذه من الأشياء المهمة. أذكر مرة مسألة أشكلت علي ذكرها أبو قدامة يقول لا إله إلا الله إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس، يقول يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا. يوم رجعت للمرداوي في الإنصاف ذكر ايش يقصد ابن قدامة، يعني هل يتوضأ من هذا مرة من هذا مرة ولا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، تبين مراد ابن قدامة. فتبينتني في المسألة وكانت يعني عرفت توجيه جيد في بحث محل الإجماع. أيضا يعني لا يستغرب أن ابن قدامة يذكر الإجماع ثم تجد الخلاف في داخل المذهب وأيضا عند المذاهب الأخرى. مهمة الباحث في الحقيقة في نظري في حكاية الإجماع ليست التوفيق، إنك تجي تنقل لي توثيق 2-3-4 ذكروا الإجماع، لا ليست هنا يعني الكافي. الواجب يعني أو الحقيقة المطلوب إنك تشير لمن خالف، هل في خلاف ولا ما في، هل ثبت، ترى هذا من منهجنا المعتمد. إذا كان هناك خلاف يشار للخلاف. الاكتفاء بنقل الإجماع أنا أشوف أنه كسل بحثي. ذكر الخلاف مهم في مسألة الإجماع، وما زال الصراحة مشكلة عندي لفظة ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. طيب الشيخ هزاع تسمح لي؟ سمع شيخنا. طبعا كيف نتحقق أن هذا إجماع أو مو بإجماع؟ نشوف من نقل إجماع هذه المسألة. وطبعا الحمد لله في الرسائل اللي هي رسائل جامعة الملك سعود، رسائل إجماع، من صار نصيبه فيها الرسالة هذه فيحمد الله عز وجل، قد اختصر له الطريق، اختصر له الطريق اختصارا كثيرا، فينظر هل وفق ابن قدامة على نقل إجماع أو ما وفق. تجد أن المسألة يتتابع أحيانا عليها العلماء في نقل الإجماع، فهذا يفيدك في مسألة التحقق من المسألة التي نقل فيها إجماع هي آخر ما ذكرها أو جميع المسألة. والشيء الثاني ما يتعلق بالخلاف، وهذه مهمة أشرت إليه شيخ أنت، يشار إلى الخلاف، وين استطاع الباحث أن يتحقق من الخلاف هذا، فهذا حقيقة من البحث المتين. لأنه أنت الآن حينما تقول والمسألة فيها خلاف خالف فلان فلان، أحيانا ما يثبت عن هذا العالم الخلاف، فأنت بدلا تهدر إجماع تهدر هذا الخلاف المنقول الذي لا يصح، لأنه أحيانا العالم يكون ينسب إليه قول ولا يصح عنه، مثل الحسن البصري ينسب إليه قول كثيرة ولا تصح عنه، أو يكون القول الذي نقل عن هذا العالم أخص من المسألة المجمع عليها، المسألة المجمع عليها عامة كبيرة، ثم هو خالف في جزء من هذه المسألة، فلا يعتبر هذا خلاف الإجماع. فإن استطاع الباحث أن يحرر الخلاف هل هو صحيح أو لا، إذا لم يصح فالإجماع محفوظ. أيضا هل هو في نفس المسألة أو في أخص من المسألة، فلا يكون هذا أيضا خلاف الإجماع. هذا إشارة مهمة شيخ الزاع، جزاك الله خير، مفيد دائما، الله يحسن إليك. في تنبيه مشايخ في مهمة في موسوعة الإجماع، موسوعة الإجماع هي رسائل علمية تختلف اختلاف بحثي الغالب فيها إن شاء الله الجد، لكن في مواطن كثيرة مرت علي يعني رسالة من الرسائل كان باحث يعني فيها عفى الله عنه لا يحسن تصور المسائل، لذلك يضع المسألة في الإجماع في مسألة أخرى، هذا أمر لذلك يتأكد من فهمه الباحث وفي ذكر من خالف إنه يفوته أشياء كثيرة. الأمر الثاني أيضا فيه رسائل علمية أظنها في جامعة أم القرى ماجستير في إجماعات ابن قدامة وأيضا يفوتهم، لكن هذه قد تفيد في الحصول على الاتفاقات. شيخ اسم الرسالة أظنها إجماعات ابن قدامة شيخ عبد الله موجودة. إيه نعم أظنها موجودة في المنظومة اللي رسائل نعم. إجماعات ابن قدامة صحيح إجماعات بالمنذر أيضا مبحوثة. طيب في مواطن كثيرة إذا حكى عدم الخلافة بن قدامة لا تجد لا الموسوعات ولا غيرها ولا تجد أحد ذكر. في هذه الحالة أنا اللي أعمله أني أبحث هذه المسألة في المذاهب الفقهية المتبوعة ممتاز، وأذكر أنهم ما خالفوا أو وافقوا، وأذكر إذا خالفوا إن تمر خاصة في ألفاظ بن قدامة لا نعلم فيها خلافا، هذه تمر كثيرا. طيب عندنا مسألة أخرى تتعلق بالإجماع وهي المسائل التي مر يذكر فيها ابن قدامة هي في الاستدلال، تكون يعني مثلا روي عن عمر وعثمان ولم نعلم فيه مخالف أو فكان إجماعا، وهو في ابن قدامة رحمه الله يحكي الخلاف في المسألة، هل تبحث على أنها مسألة إجماع أو على أنها مسألة استدلالية فقط؟ والله أعلم هذا مو بإجماع يا شيخ، هذا الظاهر تناقشت. هو ليس شكل ليس إجماعني. أي نعم، هو يريد فقط أن يحشد جميع ما يتفق له يعني من أدلة، يعني يبحث على أن استدلال فقط. استدلال والله أعلم، لأنه هو ذكر الخلاف، فكيف يبحث على أنه إجماع؟ هو قال وهذا قول فلان فلان ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ثم يذكر الخلاف بعده، ولا لا يا شيخ؟ نعم نعم صحيح. خاصة يا شيخ، خاصة إذا ما وجدت أحد نقل الإجماع. نعم طيب. فيه مسألة أيضا يا شيخ نعم. يتعلق بذلك، يشاف ابن حزم في المحلة، المحلة يعني فنان في هذه الأمور، يعني خاصة ما يتعلق بالاستدراك والعجب من مثلا الحنفية طيب. أو المالكية، كيف يقولون في هذه المسألة بهذا القول عن هذا قول فلان فلان ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، يكررها هذه. وأنا أذكر أيضا في هذا الموطن أذكر من سبق الموفق في نفس الاستدلال، يعني ابن عبد البر قد يسبق يقول هذه المقولة نفسها، ابن المنذر كذلك أو ابن المنذر أو غيره، لا يخرج عن البر. نعم. أيضا في مسألة، في مسألة عدم الخلاف إذا ما وجدت أحد وافق بن قدامة في الإجماع، حكاية عدم الخلاف ينقله متأخر الأصحاب، ابن أبي عمر في الشرح الكبير والبرهان في المبدع. فأنا غالبا في بداية التوثيق أذكر من نفى الخلاف من متأخر الأصحاب أنهم نقلوا عن الموفق، تابعوا الموفق في عدم الخلاف، ثم نبحثها في المذاهب الفقهية. يعني تقصد الشيخ عبد الله أنه ما ذكر من قدامه ما حكى فيها الإجماع، وهي مسألة إجماعية، حكى عدم الخلاف في المسألة، قال ولم لا نعلم فيها مخالفا، ولم يتابع أحد في نقل الإجماع، إنما متأخر الأصحاب ينقلون عدم الخلاف في المسألة نقلا عن الموفق. نعم نعم. فتذكر تصدر في بداية التوثيق ثم تبحث المذاهب الفقهية. أنا أيضا مر بي أنه بقدامه مر في كذا مسألتي أصلا مسائل إجماعية بس ما حكى فيها الإجماع، فوثقتها بأنها محل إجماع. جميل الشيخ، جميل جميل. طيب يا مشايخ، الإجماع في أحد عنده إفادة أو إضافة أو استدراك أو ملحوظة يدلي بها جزاكم الله خير؟ الآن تقريبا مضى من اللقاء، وهو حقيقة لقاء ماتع ساعة، أنا الحقيقة لم أشعر بها، ما شاء الله فوائد ودرر، إن شاء الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر. ودي حقيقة اللي ما شارك يشارك، لعل بعض من لم يدري بدلوه عنده أيضا من الإضافة ما يثري. فالآن مضى من اللقاء ساعة، هل ننتقل إلى التوثيق فيما يتعلق بالمذاهب، أو في أحد عنده إضافة فيما يتعلق بالإجماع؟ مشايخ الكرام، في أحد عنده ولا ننتقل؟ أنا ودي التوثيق يتقسمه إلى قسمين، ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد ورواياته، ثم المذهب. طيب وهو كذلك، أبشر أبشر. لكن الإجماع في أحد عنده شيء يا إخواني؟ والله أنا بس تأكيد على مسألة الإجماع ضروري قبل الإجماع. أنا أشوف أيضا فيها أخواتك اللي عندهم فوائد، فإذا كان عند الأخوات فائدة أو شيء يتعلق بهذا تكتبه إن أرادت وترسله، ويثري إن شاء الله عز وجل ينفع الله به. تفضل شيخ هزاع. سمي شيخ خالد، فيها موسوعة إجماع شيخ الإسلام من تيمية. أحسن صح، مفيدة نعم. وفي كذلك النووي كذلك جمعت إجماعاته في شرح مسلم، واحد اسمها نسيت والله إيش اسمه، في مجلد واحد، والشيخ في القطان بعد هذا عاد هذا شيء لا بد منه في الإجماعات، اللي هو الإقناع لابن القطان، الإقناع لابن القطان. وللفائدة يا إخوان، أنا أشوف بعض الباحثين يخطئ في النقل عن ابن القطان، فيقول نقل ابن القطان الإجماع، نقل ابن الإجماع القطان الإجماع، الحقيقة ابن القطان لا ينقل الإجماع، ابن القطان يحكيه، بمعنى أن ابن القطان هو ناقل عن من سبقه من نقل الإجماع كابن المنذر، وأحيانا كتب مفقودة، فما يقال من القطان نقله، وإنما حكاه عن مثلا عن ابن عبد البر، أو حكاه عن مثلا فلان ممن فقد كتابه، لأن في كتب كثيرة مفقودة. والموجود من الإقناع في الشاملة ترى فيه خلل يا إخواني، وهو أنهم حذفوا الكتب التي ينقل منها ابن القطان. صحيح، ابن القطان. وأيضا في التوثيق أيضا الطبعة الأخيرة ممتازة، الأربع مجلدات فيها توثيق مهم، قد يحفظها من خالف وكذا. اللي عنده الطبعة ممتاز، لكن اللي يعتمد على الشاملة ينتبه، إن هذا تنبيه مهم، إن الموجود في الشاملة فيما أذكر أن محذوف أسماء الكتب يحسبون من عمل المحقق لأنه محطوطة في طرة الكتاب في طبعة الصعيدي يمين ويسار يحسبون من عمل المحقق حذفوه وهي أسماء الكتب بعضها مفقود هو ينقل عمن سبق في الحقيقة وليس منشئ للإجماع عمل فقط نقل ما فيه عنده أي تعليق عليها فهو حاكي الإجماع والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. طيب مشايخ ننتقل للنقطة التي تليها في التوثيق وهي التوثيق ونبدأ بالتوثيق الحنبلي كيفية توثيق الروايات وكيفية توثيق المذهب وإن شاء الله عز وجل هذا بيكون فيه فوائد كثيرة لكني الحقيقة أبدأ بشيء حصل لي يعتبر خطأ ولعلي أشاوركم فيه وهو يعني زي ما تقول المقابل على مختصر الخرقي نحن يعني قد ألزمنا بذلك أن نقابل على مختصر الخرقي وكنت أظن أن المقابلة هذه يلزم منها التوثيق أيضا فكنت أوثق بعد كل نقل يعني إذا قال الموفق مسألة ثم نقل كلام الخرقي ووثقها إذا في خلاف بين المختصر والموجود في النسخ أشير إلى الخلاف لكن نبهني الشيخ عبد الله جزاه الله خير وهو مفيد دائما الشيخ عبد الله الربيعة نبهني إلى أن المطلوب في المنهج ليس هو التوثيق وإنما المقابلة فتعامل معاملة النسخ الخطية إنما يذكر ما كان فيه خلاف فتوثق ما توثق كل نقل تقول والله مختصر الخرق وتذكر الجزء الصفحة إلا إذا كان في خلاف هالمسائل هذه يوثق فيها الشرح الكبير والإنصاف موطنها من الشرح الكبير والإنصاف وش رأيكم بهذا يا مشايخ ما رأيكم وما عملكم إيه لا ترى الشيخ خالد نبه الكلام هذا إيه اللي ذكر الشيخ عبد الله صحيح صحيح. لكن بعد انتهاء المسألة لا بد أنك تربط هذه المسألة وينها فيه في المختصر الخير لازم توثيق يا شيخ لا بد تربطها بال كيف يا شيخ الأجزاء الأخيرة دي إذا مشايخ معليش لو تأذنون لي شيخ عادي معليش انقطع الاتصال عندي أنا ذكرت لك المقابلة تكون أثناء الخلاف إذا وجد خلاف متن الخرقي في المغني والمتن المطبوع مستقلا هذا اللي أنا أقصده كنت أما مقابلة في كل مسألة يذكرها ابن قدامة لا أنا أقصد هذا أنا. إيه نعم شيخ عبد الله المشايخ يقولون شيخ عبد الله إنه لا كل مسألة نقلها ابن قدامة فإني أوثقها من مختصر الخرقي المكتوب في المنهج ما هو المكتوب مقابلة ليس توثيقا مقابلة فقط ليس توثيقا أيوة الشيخ عبد الله ربيع يقول هذا يعتبر توثيق زيادة على المقابلة المقابلة كما في النسخ الخطية إذا وجدت خلاف تشير إليه جميل خلصنا من التوثيق من المقابلة زين الآن أنا قابلت تقريبا 10 مسائل ما فيها ولا إشارة خلاف وأنا أعرف موطن المسألة هذه في المختصر الخرقي هذا المقصود نفس المختصر اللي يذكره إذا قال مسألة قال كذا بس هذا المقطع هذا هو اللي يقابل أي أجل بس لازم مقطع لا بد أن يربط أنا اللي فهمته مشايخ اللي يقصده الشيخ خالد الآن مثلا لو قال بالقدامة مثلا مسألة قال كذا كذا كذا أورد النص الآن هذا النص إذا كان سليم ومطابق لما هو موجود في المخطوط ولا في أي إثبات فروقات توثق النص من نهايته وتقول مثلا مختصر خرقي صفحة كذا لكن إذا كان موجود الآن في نص الخرقي خلاف لما هو موجود في المطبوع مثلا الآن في أول كلمة أنت ما انتهى نص المسألة ما انتهى فأنت الآن ذكرت مثلا أول كلمتين فيها خلاف فتقول في الهامش في الخرقي كذا وفي المطبوع تقول مثلا في الخرقي كذا تقصد إيش؟ أن النص الموجود في الخرقي يخالف ما هو موجود في نص المغني فالآن يكتفى بهذا التوثيق على التوثيق في نهاية المسألة جميل. واضح هذا اللي أنا فهمته يعني ليش تروح تعيد مرة ثانية نهاية المسألة وتقول ينظر الخرقي صفحة 100 وكذا جميل جميل, جميل. أنت الآن في الأول وثقت أنت الآن قبلها بسطر لكن الشيخ عبد الله الربيعة جزاه الله خير يقول لا ترى المنهج ليس فيه توثيق كل مسألة وإنما مقابلة هذا اللي فهمت أيضا خاصة في المسألة يعني أنت ليش توثق مرتين أول مرة وثقت هو الخلاف يحصل وين يظهر إذا أيوه. نص الخرقي موافق لنص الذي حكاه الموفق خلاص هنا توثق نهاية المسألة لكن لو حصل إشكال في هنا الخلاف إيه لو حصل بشي... إشكال وثقت أول مرة خلاص يكفي، ليش توثق مرة ثانية نهاية المسألة؟ إحنا نقول إن الجادة عدم التوثيق. لا لا في المنهج، معلش مشايخ دقيقة بس، يقول في المنهج بما يتعلق بالمختصر الخرقي يقابل الطلاب بين ما هو مثبت في المغني وبين ما هو مطبوع في المختصر الخرقي مفردا، وذلك بإثبات الفروق المؤثرة، يعني لازم تقابل إثبات الفروق إبراز طيب. المتن الذي شرحه القدامى ويتمه العبارة التي لم يشرحها ويوجد في المختصر الخرقي ولم توجد في المغني ويكون ذلك بالهامش. اللي ذكر الشيخ غالب صح أنك ما يحتاج توثق مرتين، بس أنت شهورة تذكر مثال قال عند مختصر خرقي قالوا، تروح أنت تنزل تحت تحط المختصر الخرقي جزء الصفحة، لا ما يحتاج ما يحتاج، اكتب يعني أنا شو أسوي، أكتب تحت في مختصر الخرقي المطبوع كذا، ولا أكتب رقم الصفحة لأني أصلا أثبتها في نهاية المسألة برقم الصفحة. لحظة يا شيخ غالب، لحظة يا شيخ هزاع، لحظة يا شيخ هزاع، لحظة حبة حبة. الحين هذه مسألة ذكرها ابن قدامة وهي موافقة لما في النسخ الخطية، أوثقها ولا ما أوثقها، أكتب مختصر الخرقي ورقم الصفحة ولا لا؟ اللي قرأ الشيخ هزاع الآن إنها ما كل مسألة لابد أن تذكر بعدها تربطها بالخرقي. وين موجود في المنهج؟ قريت هذا المنهج، هل هي هذا كلام موجودة؟ الشيخ خالد، هذا كلام الشيخ خالد صح. إيه إيه صح، لكن المنهج ترى ما في توثيق، ما في مقابلة بمعنى إثبات الفروق. أنا اللي مخليني عقوتهم أتذكرها لأني في الحقيقة أنا بادي الأمر ما كنت أكتب الخرقي، قال لي الشيخ خالد لا أكتبه. على كل حال هذه سهلة، هذه سهلة، ولكن تراها يسيرة قصيرة، يعني ما باجي قسم ذا الخرقي يسيرة صحيح صحيح، لكن اللي نبع على الشيخ عبد الله ربيعي هو الموافق لظاهر المنهج، واللي ذكرته أنت أنا أذكره من الشيخ خالد الخشان فعلا، أن هذا ما ذكر الشيخ خالد الخشان، أنه إذا كان والله أنت تفك فرق في مختصر الخرقي خلاص ما يحتاج أنك توثق آخر النقل، وإذا ما كان في فرق توثق آخر النقل، لكن ظاهر المنهج أنه إذا ما كان في فرق ما يحتاج توثق خلاص مثل النسخ الخطية، وهذا مقتضى قولهم أنه يقابل عليها، المقابلة ما يلزم ذلك أن توثق. طيب على كل حال شيخ ننتقل لما يتعلق بتوثيق روايات الإمام أحمد والحنابلة، فالمشايخ جزاكم الله خير تدلون بدلوكم الحسن والجميل لما يثري هذه النقطة المهمة جدا، تفضل يا مشايخ. طبعا في المنهج شيء مهم انه لابد انها توثق من مصادرها الاصليه الروايات، في الاشياء من الاشياء اللي يمكن بعض الاخوان استشكلها اللي هي الروايات لابد ان توثق، وكذلك الاحتمالات لابد ان توثق، والاوجه لابد ان توثق، الوجه الاول والوجه الثاني والروايات كذلك من قال بها. هذه من الأشياء التي قد يغفل عنها البعض، قد يظن أن التوثيق فقط للرواية، لا التوثيق حتى للأوجه والاحتمالات. صراحة من الأشياء التي نسيت أقولها في تخريج الأحاديث، تخريج الأحاديث والحكم عليها نطاقة أوسع بكثير في المراجع من الكتب الفقهية، فلذا أنت مرات قد تقف على جزء حديثي أو على حكم في كتاب ليس في قائمة مراجعنا اللي اعتمدناها، فضروري يكون عملك يوم تذكر أنت الشيخ علي تقول الباحث الحديثي وجامعة خادم الحرمين، لا لا شو اسمه ذا برنامج خادم الحرمين، أنا أقول مهم إنك تنضبط، إذا كنت في الشاملة شغال مضبوط امشي على الشاملة حتى تعرف مسخك. فهذه جتني أيضا إشكالية في الروايات، رواية الأحد يوم جيت أوثق في بعضها مين في الشاملة وفي بعضها في الشاملة ومطبوع، فصار في إشكال عندي فيها، فاعتمدت كل او الاغلب ما هو على البي دي اف في مذكور في الروايات. هذا بس حبيت انبه عليه. طيب طيب انا عندي شيخ حاجه انا ودي اللي عنده فيها اضافه او فائده يضيف، ما يتعلق بالروايات من اهم المصادر، ولعلكم شيخ تضيفون، من اهم ما يتعلق بالروايات وهذا استفدت من الشيخ عبد الله جزاه الله خير، الجامع اللي هي جمعها الرباط، هذه مظنة لروايات. في كتاب لم يعني يكون من ضمن عمل الجامع وهو زاد المسافر، زاد المسافر هذه فيه روايات لا توجد في الجامع، بل ابن قدامة يكاد أنه ينقل منه كثيرا، يعني زاد المسافر هذا مهم وطبع بعد الجامع، الجامع اللي هو جمعه الرباط وجماعة. أيضا من مظنة الروايات التعليقة لأبي يعلى وشرح مختصر الخرقي وكتاب الروايتين كلها لأبي يعلى. اي نعم تمام، والتمام كذلك. ايش كتاب التمام قد يذكر انه بعض الروايات أحسنت تمام. والطبقات تمام. طبقات ذا بيعلى. أي نعم والطبقات. هو الطبقات في الجامعة. حق الله. أي نعم صحيح نعم أحسنت. الطبقات في الجامعة تمام. أيضا إيه سامي شيخ. أيضا الإرشاد لابن أبي موسى. نعم. هذا مما وشيخ عبد الله الربيع خليك معي لأن هذا الشيخ ترى المتن من كلامك في الإضافات منكم إن شاء الله الآن. أيضا مما هو كالمختصر للتعليق اللي بيعلى رؤوس المسائل للهاشمي. رؤوس المسائل للهاشمي. الهاشمي بجعفر. أي نعم شريف. أي نعم شيخ. وأيضا مما هو كالتهذيب سم ترى الهاشمي في اثنين صاحب الإرشاد وصاحب الرؤوس ظهرنا بالأخير يختلفون. نعم يختلفون إليك. رؤوس المسائل ثلاث كتب اللي موجود عند الحنابلة. الشيخ خالد في رؤوس لأبي المواقع نص الشيخ خالد الخشلان أن الكتاب مستمد من شرح بيعلى. لكن هل رؤوس المسائل لأبي الخطاب والهاشمي نص عليها أنها من كتب بيعلى؟ وقفت على شيء الشريف بن جعفر كالتهذيب تكون تهذيب الشيخ يعني تجد فيه ألفاظ متقاربة بينه وبين القاضي في تعليقته. هذا ما يتعلق بالشريف بن جعفر في رؤوس المسائل في الخلاف. كذلك العكبري يعني مرة مشابه صاير لكنه مختصر. لكن هل مس أحد أنها مستمدة من كتب بيعلى؟ لا أنا ذكرت الشيخ علي فيه هناك أجزاء كثيرة في تعليقة القاضي أبي يعلى غير موجودة فقد يستعاض عنها بهذه الكتب اللي هي رؤوس المسائل في الخلاف للهاشمي ورؤوس المسائل للعكبري قد تفيد فيها. هذا يعني كلام الشيخ عبد الله يقول اللي ما تلقى جزء مطبوع في من التعليق أبي يعلى فهذه الكتب كأنها مختصرة من التعليق. إيه لكن هل أحد نص على هذا الشيء شيخ؟ يعني أنا الآن أريد أن أوثق قول أبي يعلى. لا بالتتبع لا لا التوثيق للأدلة طبعا أما قول أبي يعلى ونقصد في المسائل الروايات يعني فقط في المسائل يا شيخ في المسألة. أيضا في كتاب رؤوس المسائل اللي هو أيضا لأبي يعلى فيه له رؤوس مسائل صح؟ إيه اللي في جامعة أم القرى. أيوة نعم أنا طلعت على بعضه كيف هو يعني هل هو مختصر من تعليقته؟ أنا طلعت على بعضه وجدت تشابه يعني هو مختصر جدا يعني رؤوس المسائل مختصر. أيضا يا مشايخ مما يتعلق طبعا هذا كله الآن توثيق الروايات وأيضا التوثيق الذي هو قبل ابن قدامة لأنك كنت في المذهب الحنبلي تحتاج أنك توثق لمن سبق ابن قدامة كما هو متكرر في التنبيه أن التوثيق في الأول لمن سبق ابن قدامة مما يفيد في ذلك أيضا في من سبق ابن قدامة وفي الروايات الهداية لأبي الخطاب. أي نعم وكذلك المستوعب استوعب للسامري مستوعب يعني معاصر للموفق. فأضيفه جزاكم الله خير أضيفه لمن هو سابق لابن قدامة أو معاصر مما يلاحظ أن ابن قدامة يستمد منه. صراحة الكتب كثيرة لو نتطرق لها لكن الذي لاحظتم أنه يستمد منه ابن قدامة ويمكن التوثيق منه ممن سبق أو عاصر ابن قدامة فأكرمونا به. نعم والهداية يعني يرجع لك كثير. صحيح هو اختصر الهداية أصلا في الهادي هو مستوعب الخطاب المستوعب غالي كثير من مادته من الهداية للخطاب بنصها يعني. جميل جميل. في الرعاية ترى لابن حمدان اللي طبع في مجلدين يعني فيه غير موجود في الشاملة ويعني عنده إضافات وعنده يعني وفيه أوجه لا تجدها إلا فيه. نعم صحيح نعم. لكن يا أخوان نبي لو نركز على اللي ابن قدامة يعني تظهر يظهر استمداده منهم. نعم يعني نعم عندنا ما يتعلق كتب القاضي أبي يعلى كتب يعني القاضي أبي يعلى المطبوع الجامع الصغير أيضا مهم يذكر روايتين يذكر كذلك خلاف الصغير لأبي الخطاب يعني يظهر استمداد ابن قدامة ممن سبقه من فقهاء الحنابلة في تعليقة القاضي وفي الروايتين والوجهين وكذلك الهداية لأبي الخطاب وتجد في رؤوس المسائل. أما غيرهم مثل قد يستمد منهم قليلا مثل ابن أبي موسى في الإرشاد. أما التذكرة تذكرة لابن الجوزي إن كان ما يبغى ابن عقيل لا ابن عقيل أو ابن عقيل ابن عقيل نعم استمداده قليل يعني أو ينقل عن ابن عقيل في كفاية المفتي كفاية المفتي إيه نعم يقول نعم نعم كثير صحيح بس عاد ذا القسم مو بعندي ما مو موجود يعني كذلك كذلك ما يتعلق بالروايات قد تكون موجودة في غير مسائل الأصحاب يعني أنا وقفت على بعض الروايات في سنن ابن ماجه وحتى في سنن أبي داود يعني في غير مسائل لا في السنن وجدت روايات عن الإمام أحمد في ذلك تنبه لها وكذلك كتب الأصول ابن المنذر ابن المنذر أيضا تجد فيه روايات عن الإمام أحمد قد لا تقف عليها في غيره صحيح ابن حجر في الفتح أحيانا يذكر رواية ما أجدها في كتب الأصول كتب الأصول عند الأصحاب العدة والتمهيد نعم. الواضح وكذلك ابن هبيرة لاحظوا يا أخوان ابن قدامة أنا وقفت على مسألة واستغربت منها وظهر لي كأنه ما وقف على جميع كتب المسائل في رواية مسألة ذكرها عن القاضي أبي يعلى قال وعن الإمام أحمد أنه محرم ذكره أبو يعلى نصا عن أحمد أنا سبحان الله وجدتها في مسائل مهنة في الجامع لمسائل الإمام أحمد فتنبه أن ابن قدام قد يذكر رواية ولا يقف عليها وإنما ينقلها عن غيره نسبوه إلى من في الجامع إلى مهنة ورجعت المساء المهنة ووجدتها طيب يا مشايخ حسن الله إليكم جزاكم خيرا العلم كثير والوقت قصير حقيقة نبي الحنابلة الذين بعد ابن قدامة أبرز من يعني يمكن أن يوثق منهم بعد ابن قدامة وهل من المنهج وهل من المنهج اللي هو إثبات ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين يعني في كل مسألة يظهر أن الموفق ذكر فيها خلاف المنهج المستقر عند المتأخرين نبي الكتب التي يعني يمكن أن تكون خلاص يمشي الإنسان عليها في كل بحث بحيث أنه ما يتشتت ستة كتب خمسة كتب وأيضا النقطة الأخرى هل من المنهج إثبات المذهب إذا خالف ابن قدامة ما ذكر عند المتأخرين تفضل يا مشايخ عندنا مهم نقطة أولية وهي هم من ينقل من ينقلون عن الموفق في كثير من المسائل مثل الواضح شرح الخراقي مثل البرهان في المبدع ابن النجار في المعونة ينقلون مسائل كثير الشرح الكبير هذا واضح أنا أذكر أن هؤلاء يعني الثلاثة غالب الأوجه التي لا تجدها عند أصحابه كذلك فتح الملك العزيز دي شرح الوجيج نعم. الشيخ عبد الله الزركشي ماذا وجدت فيه شيخ عبد الله ربيعة الزركشي أنا أرى يعني أن أهم شيء بعد من قدامه الزركشي يعني اترك صاحب الشرح الكبير على جنب أقصد الزركشي ينقل كلام ابن قدامة قد ينتقده صحيح. قد يقارن يعني. بما في كتبه الأخرى هذا صحيح. يفيد يعني وكذلك له ترى شرح الوجيز الزركشي لكنه غير موجود على الشام في الزركشي يعني يضيف أنه ممكن ينتقد ممكن كذا ممكن يضيف أدلة أو شيء من هالقبيل فهو يفرع على المغني ولا لا يا شيخ عبد الله نعم بل أنه يذكر أن ابن قدامة سلك طريقة في سوق الخلاف خالف فيها مثلا أبو يعلى وأبو الخطاب يذكر الطرق بين الأصحاب كيف ساقوا الخلاف فيبين هذا هذه تجدها غالبا المرداوي ما تفوتها في الإنصاف المرداوي لذا أنا فيه بس تنبيه على الروايات والأوجه الروايات توثيقها هذا مهم ثم ذكر أي الرواية المعتمدة هذا لابد منه مشايخ صحيح لابد اي الروايتين معتمده ترى الشيخ عند متاخرين يعني اي عند متاخرين وش الروايه المعتمده اذا اطلق الخلاف فيها بالقدامه لابد انك تقيد انها تكون المعتمد كذا بعد توثيقه توثق الروايه من مصادرها من كتب الروايات ان وجدت ثم تقول والمعتمد وهي المعتمده وتوثق محل الاعتماد انك عزوت مثال اما التوثيق شيخ في المذهب ترى عندنا كتابين هذه خاصين منها لابد انها تكون في كل مساله أحسنت يا شيخ صحيح هذه وين نوثقها يا شيخ في كل مسألة يقولها ابن قدامة ولا في كل فرع فقهي فصل في كل فرع ليس المقصود بالمسألة يعني مسألة الباب لا المقصود بها مسألة فرعية فقهية جزئية يعني إذا قال مسألة أوثق من شرح كبير الإنصاف إذا قال فصل أوثق من شرح كبير الإنصاف نعم تمام. طيب يا شيخ بس انا استاذنكم احيانا الشيخ علي احيانا ترى الفصل يكون فيه اكثر من فرع. صحيح بلا شك. لابد كل فرع يعني يعنون بعنوان، اذا كان يمكن ان يعنون بعنوان كامل جميع الفصل تمام، اذا كان ما يمكن كل فرع يعنون ويوثق من الشرح والانصاف. طيب يا مشايخ الله يحسن اليكم يجزيكم خيرا. جديد يا شيخ، ترك ذكرت انت شيء مهم في المنهج. مساله قال اذا قال ذكر كلام الخرقي قال مساله هنا ما توثق ترى من الشرح الكبير والانصاف، لانك انت لا قصده في نهايه المساله قصده في شيء حتى في نهايه المساله انت توثق الفروع الفقهيه الربط بالفروع الفقهيه. ليس المسألة المقصود بها كلام الخرقي. اي نعم صحيح. بس يعني معلش دقيقة شيخ علي بس تأكيد يعني لما ذكرت أنا سابقا عندنا الشرح الكبير وعندنا الإنصاف هذه خاصة منها بكل فرع فقهي. نعم سمع خالد يقول أضف الفروع في مسألة في التوثيق والفروع ومادة الإنصاف من الفروع مأخوذة غالي. أي الفروع أيضا مطلوب معها تصحيح الفروع، فجيد أنك تحيل على الطبعة هذه الفروع تصحيح صحيح. الفروع عندك بعدها المنتهى والكشاف شرح المنتهى وكشاف القناع قبل ذلك يعني في حكاية لو جبت على المجد في المحرر أي لا لا هين أنا أقصد الحين توثيق العام أي نعم أما توثيق الأوجه والروايات فكلها بمن سبق من قدامه علما علما أن عندي بعض الأوجه ما وقفت عليها إلا عند المرداوي هو اللي وثقها فإني أوثقها المرداوي شيخ عندي أوجه ثلاثة وكم في مسألة ما وجدتها عند الشافعي طحيح. بس ما نبغى نقول الحنابلة شيء أي تنبع يا أخوان ما يتعلم ربعنا لو تعدنون يا أخوان كنت بجم تطبع يا شيخ شيخ عبد الله فضل عبد الربيعة بعض المسائل ينقلها ابن قدامة من الشافعية فيجعلها فيخرجها على المذهب وقد لا تجد أحد من الحنابلة سبقه بهذا وهذا صحيح. ظاهر في مسائل السبق أنا وقفت عندي في السبق المادة قليلة عند الحنابلة اللي قبل ابن قدامة مما هو مطلوب بل أنه ينقل عن الشافعية نصا مما يدل على أن هذه المسائل ليست عند الحنابلة من أصل فيأتي من بعد ابن قدامة وينقلونها على أنها المذهب هذا. وهذا الكلام قد يقال حتى في الاحتمالات اللي يقولها ابن قدامة قال إذا قال ويحتمل كذا غير ما إذا قال فيه احتمالان فهذه تختلف عن هذا. طيب يا إخوان الله يجزاكم خير الكلام صراحة بيطول فينا والوقت يعني لكن هذه يا شيخ علي الكتب المهمة اللي بعد ابن قدامة لازم نشاردها. اي لحظة بس شيخ عبد الله ولا هون أنتوا الأخوة أنا أقول يلزمنا لقاء آخر يلزمنا حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله الفوائد كثيرة والوقت قصير وقد مضى يعني لم يبقى أنا أقترح أن نقف على الساعة السادسة وخمس دقائق ونؤجل ما يتعلق بتوثيق المذاهب الأخرى وما يتعلق بكذلك العنونة والترجمة والتقنية للقاء آخر يكون الأسبوع القادم مثل هذه الساعة إيش رأيكم مشايخ؟ ما في بأس إن شاء الله. طيب نكمل إلى الساعة إذن السادسة وخمس دقائق ما يتعلق بتوثيق المذهب كيفية توثيق المذهب وهل ينبه على ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين إذا خالف ما ذكر ابن قدامة أو لا تفضل يا مشايخ خذوا بدل لكم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم طبعا إذا كان أشار للخلاف هين في المذهب هذا لازم توثق المعتمد بس يبدو شيخ علي أنك تقصد إذا ذكر فرعا لم يشير فيه للخلاف ولا للروايات ولا الأوجه ولا الاحتمالات فقط قرر مسألة قررها كذا تقصد يا شيخ؟ لا إذا اختار موفق قول ثم تبين أن ذكر الخلاف لعلك تقصد هذه نبهتوني على شيء آخر أنه من المنهج إذا ذكر الموفق مسألة ولم يذكر فيها خلاف فإنه لا يوثق إلا من كتب المذهب صحيح؟ خاصين من أشياء طيب هذا انتهينا منها لا يوثق من كتب المذهب طيب ذكر مسألة خلاف داخل المذهب شيخ خلاف داخل المذهب ذكر مسألة ثم أشار إلى خلاف في المذهب طيب هنا أشير إلى الخلاف في المذهب ووثقه صحيح ولا لا لازم توثق المعتمد لازم ترجح طيب بعد ذلك إذا اختار الموفق قولا من الأقوال نعم. وكان هذا القول قد خالف المعتمد من المذهب هل أنا مطالب في المنهج أني أبين أن المعتمد في المذهب عند المتأخرين كذا نعم هذا أهم شيء شيخ، هذا مهم جدا، هذا أهم شيء، هذا اللي ينبه عليه الشيخ خالد أكثر من مرة. أيه. سيارات ابن قدامة اللي خالف فيها المذهب. طبعا الإنصاف دائما يطلق، يقول وفي المغني والشرح أطلق الرواية وأطلقهما في المغني والشرح. في هذه الحالة لا بد لك توثق المذهب بغض النظر، يعني مو لازم توضح يعني منهج ابن قدامة. إذا ابن قدامة في الكافي مثلا نص على اختيار مثلا، أو في المقنع أو في العمدة، يحصل أنك يعني توثق يعني اختار في العمدة كذا أو في الكافي كذا. لكن في الغالب أنه إذا قال المرداوي أطلقهما في المغني والشرح خلاص توثق المذهب فقط. هذه مسألة مهمة يا شيخ غالب. نعم. مسألة اختلاف أقوال الموفق غالبا. نعم. في كثير من الأحيان يعني الزركشي والمرداوي في الإنصاف تصحيح الفروع يذكرون اختلاف الموفق، لكن في بعض الأحيان في بعض المسائل لا تذكر يعني. صحيح يفوت، لذلك يفوت بعض ولكنه قليل. ابن رجب يذكر في القواعد، ابن الزريراني في الفروق قد يذكر بعض المسائل، لكن ايضا هنا الوقوف على الكافي واقوال موفق، يعني لو وضع ايقونه بحثيه مثلا في الشامله للكتب الكتب الموفق الموجوده، الهادي والعمده والمقنع والكافي، وضع تصحيح الفروع والانصاف، فانه باذن الله عز وجل يعني سيشمل الكل باذن الله عز وجل. انا لاحظت البرهان في المبدع يربط الجزئيه هذه يا شيخ. نعم شيخ عبد الله، لو تعيد الجزئيه لو تكرمت. نعم محسن الله اليك. اقول غالبا في اختلاف اقوال الموفق ثلاثه يعتنون بذكر اختلاف اقوال الموفق، الزركشي والمرداوي في الانصاف وتصحيح الفروع، وقد ينفرد في تصحيح الفروع باشياء ليست في الانصاف. طيب هذا اولا. الأمر الثاني، بعض الفقهاء قد يذكر خلاف الموفق، ومثلا ابن الزريراني وابن رجب قد يذكرون اختلاف أقوال الموفق في المغني نفسه، هذه مهم توثيقها. الأمر الثالث أنه توضع يكون زي ما أقول أنه تجمع أقوال الموفق فيها وتصحيح الفروع والإنصاف وشرح الزركشي، وفي في اي مساله يمر لابد يبحث بين كتب الموفق قد يفوت حين. الشيخ عبد الله في رساله في الكويت الظاهر اختيارات ابن قدامة التي خالف فيها المغني في غير كتبه. عجيب. انا وقفت على رساله ليست في الكويت، ما ادري بس هي نفسها او غيرها، لكن اختيارات الموفق اعتنى باختيارات الموفق لكنها بحثها ضعيفه. لا أنا تواصلت من هذا وأرسل لي الفهرس فقط، وحتى ما طبع الرسالة يا مشايخ. ترى اللي ذكر الشيخ عبد الله الفقيه من المنهج عند الفقرة الخامسة ذكر اختيارات الموفق في كتبه الأخرى المخالفة لما في المغني. إيه نعم مهمة ذي جدا مهمة. طيب يا مشايخ لو سمحتم الله يزيد خير، أنا الوقت أزف يعني. تلخيصا واختصارا يقال أنه يهتم الباحث أول ما يبدأ في المذهب الحنبلي بالتوثيق للروايات من الجامع، ويضيف إذا لم يجد زاد المسافر، وإذا لم يجد يبحث في كتب أبي علاء وما ذكره الإخوة أيضا، وأيضا إذا أراد توثيق المذهب فإنه يبدأ بالكتب التي سبقت ابن قدامة، لا يبدأ بالكتب التي جاءت بعده، ثم بعد ذلك يوثق من الكتب التي بعده. وذكرتم أهم الكتب الزركشي والفروع، وكذلك الإنصاف والشرح الكبير هذا مطالب به في كل فرع فقهي أن يوثق منه، وكذلك كشاف القناع وشرح المنتهى والمبدع. أي نعم، وذكرتم أنه إذا كان للموفق يعني إطلاق في المسألة أو ذكر لقولين ولم يرجح، أو كان ترجيحه يختلف في هذا الكتب عن كتبه الأخرى، فإنه يعتنى بذلك ويشار إليه. هذا ربما أبرز ما تفضلتم به وأشرتم، والحقيقة جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع والنافع، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر، وأن يعيننا وإياكم على إنجاز هذا البحث المهم، وأن ينفعنا وينفع بنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. لا أجد حقيقة في ختام هذا المجلس المبارك إلا أن أشكر جميع الإخوة المتحدثين والمشاركين، ونرجو من الله عز وجل أن يتجدد اللقاء في الأسبوع القادم، وأن يشارك أيضا الإخوة الذين لم يشاركوا ويتحفون بما عندهم من علم وفضل، وأعتذر أيضا إن أكثرت المداخلات على الإخوة أو المقاطعات، فالعذر إن شاء الله عز وجل مقدم إليهم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير يا مشايخ، جزاكم الله خير.